السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة الندى، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر نفسي وإخواني بعدم اليأس من رحمة الله وعدم القنوط من رحمة الله، فأقول استعينا بالله: لا تقنط، لا تقنط يا عبد الله، لا تقنطي يا أمة الله. الأحداث التي تمر بنا آلت بقان اليأس من رحمة الله ولا القنوط من رحمة الله، فلا تقنطوا يا عباد الله. قالت الملائكة للخليل إبراهيم عليه السلام: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام بعد أن انقطعت به الأسباب: إلا بالله سبحانه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا قنوط ولا يأس، إن هذا القنوط واليأس ليس من شأننا كمسلمين. إن الله قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلي لا يقنط لا ييأس، الذين هم على صلاتهم دائمون، فهؤلاء الذين هم على صلاتهم دائمون لا قنوط معهم ولا يأس ولا هلع. ذلك لأن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، الذي يكشف الضر هو الله، ومن ثم فلا يأس من رحمة الله، إن الذي يعافي هو الله. قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. وأيضا قال تعالى في شأن أيوب عليه السلام: وقد عجز أطباء زمانه كلهم عن علاجه، كلهم عجزوا عن علاجه، ولبث به البلاء 18 عاما ولكنه لم ييأس. قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نتذكر أيوب عليه السلام، نتذكر أيوب فندعو كما دعا لا نيأس، لأن كل نبأ له مستقر، ولأن كل أمر مستقر. لا نيأس لأن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين. لا نقنط أبدا من رحمة الله، وقد علمنا أن الله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. القنوط من رحمة الله قد يؤول بصاحبه إلى الانتحار ويظن أنه قد استراح، ولكنها لظى عياذا بالله، فسيخلد في النار عياذا بالله، إلا أن يشاء الله. وإلى أن يشاء الله، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا. الحديث: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسوا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لا تيأس، لا تقنط، لا تعجز، استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز يا مسلم. لا تيأس، لا تخف من الكورونا، فرب الكورونا هو الله، وربي وربك هو الله. لا تيأس، وقد علمنا أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، وقد علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلا تقنط ولا تيأس ولا تهلع يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك وفيك، تفضل. في سورة الكهف، في أول في سورة الكهف يقول: فأردت، وفي آية أخرى قل فأردنا، وفي الآية الأخرى قل فأراد. لا تحصير تلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يسأل سؤالا يقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وفي الآية الأخرى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ما الفارق؟ العلماء يقولون تأدبا مع الله في الألفاظ ننسب الشر إلى أنفسنا ولا ننسبه إلى الله، ولذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فنسبوه إلى من لم يسمى فاعله وهو الله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إلى الله والذي يرشدهم إلى الخير. كذلك هنا في السفينة فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه، وفي الخير قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فالخير ينسب إلى الله والشر وإن كان مقدرا قدره الله لكن تأدبا في اللفظ ننسبه لأنفسنا. ومنه قول الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وجاء عند المرض قال وإذا مرضت فهو يشفيني. ومن هذا الباب ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومن هذا الباب لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل. تفضل. الله يكرمك. شيخنا التعامل مع الشركات اللي تبيع بالآجل. نعم. التعامل مع الشركات اللي تبيع بالآجل بدون فوائد. التعامل مع الشركات التي تبيع بالأجل بدون فوائد. ولكن العقد مسؤول لأن المنتج إيجار لديه يحس بإمساحه في حال تأخرت الأطفال. السؤال غير واضح، وضح السؤال بدقة. التعامل مع الشركات التي تبيع بالأجل. ما السؤال؟ لكن بدون فوائد. تعامل مع شركات تبيع بالآجل بدون فوائد، والسؤال؟ السؤال أن العقد التعاقد مشروط فيه عدم ملكية للمنتج لحين الانتهاء من سداد الأقساط الخاصة فيه. عدم ملكيتك للمنتج إلى أن تسدد الأقساط، المكتوب في العقد لا مانع منه ما دام اصطلح الطرفان عليه فلا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ اي نعم تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. استاذ حضرتك اسأل حضرتك سؤال. تفضل. بارك الله فيكم. شيخنا بالنسبة للأحداث اللي حضرتك طبعا ملم بيها حصلت الآن. ايه اللي حصل جديد؟ لا الفيروس يعني وما يقال حولين الاحتياطات والاحترازات وهكذا يعني. نعم. بعض إخواننا بيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. والإشكال ما عندك؟ ما الإشكال عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبدأ شو مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله. الله يحفظك سيدنا ربنا. حياك الله حبيبي. حياك الله لدى حبيبي. أولا شيخنا شيخ مصطفى أنا مريض بالكلى وأسألك في الدعاء الله يكرمك ويبارك فيك. الله يعافيك ويعافي مرضى المسلمين جميعا. وتاني حاجة أنا محتاجك بحضرتك ضروري الله يكرمك ويبارك بحضرتك الله يحفظك. خذ من الغرفة غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا عم الشيخ مصطفى هو السؤال بتاعي طويل شوية يعني أرجو من حضرتك تسمعني. لا أستطيع أن أستمع سؤالا طويلا على الهواء، ممكن تأخذ الرقم الخاص لأن الناس متعطلة غيرك. أن تأخذ السؤال أو تكلمين على الهاتف الخاص. أخذي من الإخوة لا حرج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت الشيخ؟ نعم تفضلي. لو سمحت، لو في انا شاريه قطعه ارض وتركها للتجاره، اطلع الزكاه عن كل سنه ولا اجمالي لما اجي ابيعها؟ لا تطلع الزكاه عن كل سنه لانها ارض معده للتجاره، في عروض تجاره تقوم بالسعر الذي اذا اعلن بيعت. افترضي انها مثلا بمليون لكن ليس هناك مشتري، لكن اذا قلت بخمسمائة الف جاءني المشترون، اربط الزكاة على الخمسمائة الف. اذا كانت معي اموال دفعت، ما عندي اموال تكون في الذمة. يعني انا مثلا هخليها اربع خمس سنين ولا اطلع على كل الان. الان الارض راكدة. ايوه. لكن انا ممكن ارخص تباع في الحال. فالسعر الذي اذا نزلت اليه بيعت في الحال اربط عليه الزكاة. اذا قلت مثلا باربعمائة الف جاءني المشترون، اذا سازكي على الاربعمائة الف. ان كانت معي فلوس زكيت، ليست معي فلوس حسبت هذه وجعلتها في ذمتي الى ان ابيع. يعني الزكاة يطلع على اخر سنة ابيع فيها ولا على كل سنة؟ سنويا. سنوي. لان مال معد للتجاره ليس مالا. يعني اقضيها كل سنه واطلع الزكاه. نعم ده. هذه تختلف عن البيت الذي تملكيه او تؤجريه. ايوه. السلام طيب. عليكم. نعم. سؤال ثاني حضرتك. في والدي عنده قطعه ارض عايز يبيعها على في حياته، يوزعها ازاي؟ هو عنده ولدين وبنتين. في اتجاه هنا للفقهاء اتجاه ان يسوى الولد بالبنت في الهبات، واتجاه الى ان الولد له ضعف في الانثى. اختار من اقوال العلماء في هذه المساله ان الهبات اذا كانت صغيره يسوى فيها بين الولد والبنت. يعني مثلا عندي ولد وبنت، اعطي هذا 100 جنيه وهذه 100 جنيه، هذه 200 وهذا 200. لكن اذا اشياء كبيره تقوم مقام الميراث، الرأي الذي أختاره أن ذكر له مثل حظ الأنثيين حتى لا يتهرب أحد من التوريث، والله أعلم. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم تفضل. لا شيء أيوم أقرب إلى الله. نعم. أيوم أقرب إلى الله. قرأت القرآن أم ذكر الله أم الاستماع إلى القنوات الدينية؟ أيوم أقرب إلى الله، ذكر الله أم تلاوة كتابه أم الاستماع إلى القنوات الدينية؟ في كل ذلك خير، في كل ذلك خير، ولكن الموفق من يوظف الأعمال بناء على أوقاتها. مثلا بعد الصلاة، مثلا كوني أسبح 33 تسبيحا، أحمد 33 تحميدا، أكبر 33 تكبيرا، وهل لله إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير، من تمام المئة أولى من أن أقرأ ربما من سورة البقرة، لأن هذا الوقت الموظف له فيه هو الذكر الذي حسن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد تكون هناك تفاضلات تبع للأوقات، في مقام مثلا أحتاج إلى تعلم مسألة شرعية تهمني، في هذه الحالة سأقدم المسألة الشرعية التي تهمني على تلاوة جزء من القرآن، لأنني سأقع في الحرام إذا ما أتقنت فهم المسألة. على حسب المقامات وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. سمعت الشيخ شيخ محيطني كده. نعم. بالنسبة للسؤال، بالنسبة أنا وزوجتي في مشاكل بيننا، ودايما لما يعني النهاردة بتكلم مع شيخ تروح في الدين ده، فعلى طول بحس إن يعني حسيت إنني نويت الطلاق. ليه كنت يعني أنت الذي تقول للشيخ تروح في الدين ده؟ أنا بقول للشيخ كده عشان هي يعني مش فريحان، فأنا بقول له مش عايزة لا يقع بذلك طلاق. يعني انت تكلم الشيخ في شأن الخلافات التي بينك وبين زوجتك، وبعدها قلت للشيخ في في محض يعني في سماع الخطاب والتحاور بينكما تروح في 60 داهية وأنت تسأل هل يقع بذلك طلاق أو لا يقع، لا يقع طلاق، والله يصبر زوجتك عليك. راجع نفسك، يبدو أنك عصبي المزاج وتحتاج إلى هدوء أكثر في التعاملات مع الزوجة. فرجاء أن تعيد النظر في تصرفاتك لوجه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ربنا يسعدنا بعلمك يا رب. إيه امرأة وضعت وطورت من الحامل، طورت من النفاس، من دم النفاس. وبعدين هذه كمان نظيفة، وبعدين نزل عليها بعد كده ايه، بعد ما شفنا القصة البيضاء والبصاص التام. خدت علاج، خدت علاج كشف تاني وخدت علاج. فنزل عليها دم تاني. دم يعني ايه؟ قدرة. فهل ده يعد من الحيط او من الحيط؟ عفوا الصفرة والقدرة. الصفرة الماء الاصفر، والقدرة العكر مكدر. الصفرة والقدرة ليس الدم حي. فعليه دم الحيض معروف لدى النساء، فعليه يقول علماؤنا الصفرة والقدرة بعد انتهاء زمن الحيض او بعد انتهاء زمن النفاس الاعتبار له. طيب تبشر حياتها عادي؟ قلت لك تغسل نفسها يعني الصلاة اللي تبيتها مثلا والزوج تغسل نفسها وتصلي والصلاة اعظم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. وإليك، تفضل. يا سيدنا أسألك، أنت في الكورونا دلوقتي جنبنا، هل أحسن؟ نعم، ماذا تقول؟ تقول لحبتك أنا في المسجد جوال مفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا شيخ، أنا والدتي مش بروح لها، عشان هي بقول لحضرتك أمك تذهبين إليها. والسؤال معلش، بقول لحضرتك هي مامتي من صغرنا وهي سايبانا عند عمنا، فأنا مش حابة أروح لها يعني. وهي كان عندي أختي معاقة رميتها لعمي وكده، فإحنا مش حابين وأنا مش بروح لها، فهل ده ذنب عليا؟ أنت لا تذهبين إلى أمك، لماذا؟ ما السبب؟ نعم، تقولين لا تذهبي إلى أمك، يعني السبب اللي هي أختي الكبيرة، راحت لها وخربت عليها وخلتها اتطلقت، وأختي اتجننت ودخلت مستشفى وكده، فأنا ما يعني أمك لها. أمك يعني عفوا لا احب اتكلم في الاعراب. وهي متجوزه وسايبانا من واحنا لسه عندنا يعني 6 سنين 7 سنين سايبانا عند عمنا. يعني انت خايفه من الذهاب لامك حتى لا تفسد عليك زوجك؟ يعني اروح ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. انا اقول اذا كنت تستطيعين ان تذهبي تصلي السلام عليكم يا امي وتقولين لها هديه وترجعي لا باس، لكن اذا كنت بالاطاله ستفسد عليك زوجك لا تذهبي. ماشي. طب معلش سؤال تاني. ايه السؤال؟ السؤال التاني بقول لحضرتك، زوجي معاه قسيمة شراء وعايز يجيب بيها حاجات للبيت، فده معه ماذا عفوا؟ مع ايه؟ مع قسيمة شراء. قسيمة شراء؟ يعني ايه قسيمة شراء؟ يعني واخد قسيمة شراء من بنك وفيها 8000 مثلا، ويدفعهم فوائد كل شهر. يعني يدفع لهم فوائد يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يدفع كل شهر فوائد على الفلوس دي. يعني ياخد مثلا 8 ويدفع 10 كده. اقترب بالربا يعني. فانا قلت له حرام وهو مصر ان هو يعمل كده، انا ذنب عليا؟ بس انت نصحتي، ماذا عليك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لكن انصحي وذكري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل. عليكم استاذنك الشيخ بس هذا الرقم خذوا لا حرج عندي تفضل خذوا من الاخوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. ما السؤال؟ أنا عندي ابني في السن يعني نعم في الدين وبقى ابني في السن حبيبي في الدين وبلدته ست مثقفة واخواته وبحفظ قراءة وشغال عليه عشان يبهدلهم وفوق ماشي تبعه مش قادر عليه بس انا قلت لك كلكم من بعض وروح عند والدتك وولادك التاني معاه سن وواحد صغير بس يا بس فاهمين انا مش فاهم مش فاهم انت انت ليكي حفيد ليكي بنت طيبه ولك حفيد ما السؤال يا جماعه الصوت غير واضح ارجوكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله لو سمحت يا عم الشيخ لو احنا بنصلي والاطفال عملوا حاجه فاضطرينا نسقف او نقول الله اكبر في حاجة صفيقة صفيقي فقط صفيقي يعني صفيقي إنما التصفيق للنساء إذا الأطفال عبثوا وصفقتي لا مانع. السلام عليكم. السلام. نعم. أنا سمعت قناة وإحنا قاعدين في ثمانية شيخ ما يقول لو لو حد مش سيب وجاء اسم الذي يضر معه ما يشوف في الأرض لا بس هو سب العلم شربه ما يدلوش حاجة يبقى اللي جاء عداء من المدينة الصغيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله اتفضل. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول حكم تجارة الأثار. الثاني بعض الشيوخ بيقول ان في رجل اتى النبي وكان حالق لحيته فاقر النبي فحكم اللحى ايه الراجح فيها يا شيخ؟ معنى الاثار والاتجار فيها فرجع الى قوانين الدولة ما كحكم في التجارة الاثار التي تستخرج كنز الجاهلية على عهد الرسول عليه السلام كان الرسول يقول في ركاز الخمس يعني خمسه صدقة تخرج خمسه صدقة أما الاتجار فيها وإذا كانت أصناما فلا يجوز الاتجار في الأصنام فلذلك فراجع قوانين الدولة ما عند علم بقوانين الدول فأتك من الناحية التي تعنيني من الناحية الشرعية والله أعلم. أما أن رجلا حالق اللحية أتى إلى النبي وأقره النبي ما ثبت هذا حتى هذا الحديث الذي أتى فيه رسول لكسرى أو رسول لقيصر أو رسول لأمير بلدة من البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النبي لحيته محلوقة قال لما هكذا؟ قال بهذا أمرني ربي. فقال النبي أنا بهذا أمرني ربي. سنده ضعيف لكن عموما إطلاق اللحية واجب إلا إذا كانت هناك ضرورة تمنع من ذلك. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما النبي فقد قال أيضا قصوا الشوارب وأوفوا اللحى والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أنا عندي سؤال. اسأل سؤالك. والله احنا راجل عند 12,000 جنيه. نعم عند 12,000 جنيه. عندك معاش 2,000 جنيه؟ هو عندك بنت الزوجة دروس تجارة على الزوجة. هل ارتاح اقرض من البنك حضرتك؟ لا يجوز ان تقترض بالبنك الا اذا كنت ستحبس على الضرورة القصوى. وليعلم الجميع أن تجهيز الأب لابنته ليس بواجب إنما على الاستحباب إن استطاع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لك يا شيخ أنا عندي أخ كان اشترك في جريمة إن واحدة كانت بنت عمه كانت متجوزة وصدق كانت حامل في اثنين وصدقتوها وهو مات. الذنب اللي عليه حبيبي لا تتكلم في الأعراض بهذه الطريقة. ممكن تسأل الأسئلة الخاصة على الهاتف الخاص. أما أنك تتهم شخصا ميتا واشترك في جريمة لا يصلح لك ولا يليق بك أن تتكلم بمثل هذا وتشرح أعراض أخيك والله أعلم بصدقك من كذبك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمحت لو تحمل منهم بعض الشخص وعايز تصلي مثلا الفجر ما يجبني يعني حاول أن أعطي أعيد السؤال. لو الواحد نوم بعد أسبوع عايز تصلي الفجر كده ما صليتش الفجر كم تصلي صبر يعني عفوا أنت لم تصلي سنة الفجر واستيقظت على الصلاة على الفريضة؟ لا بعد طلوع الشمس ما صليتش الفجر. بعد طلوع الشمس ما صليتش الفجر؟ أيوة ما صليتش الفجر. طيب يعني أنت نمت إلى أن طلعت الشمس. أيوة نمت إلى أن طلعت الشمس تصلي السنة ثم تصلي الفجر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم ممكن أسأل؟ أيوة أنا بحلم على طول إن أنا بحلم على طول إن أنا أدلي. يعني أنا لسه مكوي بحلم على طول إن أنا حنحكي. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدثي بذلك أحدا وتحولي عن جنبك الذي كنت عليه وتفولي عن يسارك ثلاثا. السلام عليكم. نعم نعم بسكر عن جنازة نعم بسكر عن جنازة نعم أنا بارس برضا كبيرة جنازة جنازة عندنا في مقابض وقبل الصلاة الظهر النبي عشان نصلي الجنازة قبل الظهر بعشر دقايق فالنفس كان تعثر قال نفسه قال لا تحتاج نصلي جنازة بين دوحة الزواحف أن تنتظر في بعض الطريقة لا تصلي الجنازة في وقت الزوال قبل الظهر. لا تصليها في هذا الوقت لأن النبي أو قال بعض أصحاب رسول الله أظن وقبة بن عامر ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا بعد الفجر وعندما يقوم قائم الظهيرة ومن بعد صلاة العصر لأن تغرب الشمس. فعندما يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال الذي هو قبل الظهر بنحو من عشر دقائق إلى أذان الظهر هذا يسمى وقت الزوال. يعني الشمس فيه في منتصف السماء ستبدأ تزول عن منتصف السماء إلى اتجاه الغروب فهذا الوقت نهينا عن صلاة الجنازة فيه. فالبلدة التي استحدثت أمرا أنها تصلي الجنازة ثم تصلي الظهر بعد صلاة الجنازة يعني تصلي الجنازة قبل أذان الظهر يكره عملها كراهية شديدة الأولى أن تسير على ما يسير عليه المسلمون إما أن تصليها بعد صلاة الظهر صليها الأمر مفتوح بعد صلاة الظهر لكن لا تصلي في أوقات الكراهية. بارك الله فيك. إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك بلا ريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول تقبل يد الأم الأخالة أو العم أو الأخ الأكبر كاحترام لا هل يجوز؟ من ناحية الجواز جائز لكن من ناحية الجواز هل يجوز تقبل يد الأخ الأكبر يد الأم يد كذا؟ من ناحية الجواز جائز لا نستطيع أن نحرمه ولكن لا يتوسع في هذا قد يتضمن انحناء زائدا. نعم. السؤال الثاني لو حلقة علم بدأ وأنا قاعدة بسمعها والأذان أذن أو أقوم أصلي أم أجلس أسمع حلقة العلم؟ على حسب حلقة العلم ما نوعها وعلى حسب أيضا الصلاة التي ستصلينها. إذا كان مثلا في فسحة في الصلاة والمسألة العلمية ذات أهمية استمع المسألة العلمية وبعد ذلك صلي زكاة العشاء في التحب التأخير. طب السؤال الثالث ما قصد الفضيل في ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل كلام رسول الله. هذا ليس كلام رسول الله. ترك العمل من أجل الناس دي كلام غلط. كلام غلط. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لما لا تقتل المنافقين؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فترك النبي قتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المشركون إن محمدا وأصحابه هنتم حمى يثرب أمر أصحابه بالرمل المشي السريع المتتابع كي يري المشركين قوته. فالقول على إطلاقه أولا القول على إطلاق أن ترك العمل من أجل الناس رياء ليس كلاما صحيحا ليس كلاما صحيحا. ما رأيته ما عملت شيئا حتى يرونني، بل أنا تركت شيئا حتى لا يتكلمون في أرضي ويفهمون الدين غلط. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة أيضا لما قال النبي أولا يا أبا هريرة بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة، فخرج أبو هريرة يبشر فكان أول من لقي عمر فبشره أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فضرب عمر ضرب أوقعه على الأرض. فجرى أبو هريرة مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، وجاء عمر وراءه يجري وراءه فقال يا رسول الله إذن يتكلوا؟ قال الرسول إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة إني أخشى أن يتكلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يحفظك ويبارك في حضرتك ويسددك. وياك. نستأذن حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجرم فرارك من الأسد. نعم. يستدل به بعض إخواننا جزاهم الله خيرا على عدم المصافحة وجواز عدم المصافحة والاحتراز من الناس. ليست كل أمراضك الجذام، يعني المرض الذي يشبه الجذام. نعم، لكن الذي ليست كل الأمراض جذاما. الجذام له خاصية في الانتقال، لكن بإذن الله، لكن ليست كل الأمراض جذاما. النبي عاد المريض، عاد المريض وعاد جابرا وتوضأ وصب وضوءه على جابر، وعاد أم العلاء وكانت تزفزف من شدة الحمى، قالت الحمى لا بارك الله فيها، وحث النبي على عيادة المرضى، وقال في حديث بايدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. ليست كل الأمراض تقاس على الجذام، ليست كل الأمراض تقاس على الجذام. المرض الذي يشبه الجذام في خصائصه نسلك به نفس المسلك، لكن ليست كل الأمراض تقاس على الجذام. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. نعم. أيوة شيخنا. نعم. كان في سؤال، كانت زوجتي لسه في فترة اللساس. تمام. ألو. أيوة بعد. لسه في فترة النفاس، فهل دلوقتي بس ما فيه دم بينزل عليها، هل متاح لها أن هي تصلي وتصوم ولا لا؟ ممكن. مضى كم يوم على الولادة؟ على العموم إذا انقطع دم النفاس اغتسلت المرأة وصلت، ولا يلزم أن تنتظر 40 يوما. فالحديث الوارد في أن النفساء تمكث 40 لا يصح، وإن صح فمعنى أنه أقصى مدة لترك الصلاة، لكن لا يصح لا هو ولا حديث أن النفساء تمكث 60 يوما أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين لو سمحت. سل عما بدا لك. سل. ألو. نعم. أي يا عم الشيخ لو سمحت، أنا عندي سؤالين. سل. ماشي. عندي والدي توفى وساب بيت، ودي أخوة أخذوا حقهم، وأخوة لسه ما خدوش حقهم. ينفع ياخذ بنفس السعر ولا كل وقت بوقته؟ كل وقت بوقته. هل انت يعني ترضى تبيع لهم؟ هل انت ترضى تبيع لهم بنفس السعر؟ هل انت ترضى تبيع لهم بنفس السعر؟ يعني اذا كانت القضيه في البيع، يعني ابوك مات كان سعر المتر ب1000. ايوه. والان سعر المتر ب2000، ففي اخوه لك باعوا ب1000 والثانيين لم يبيعوا، فهل أنت ترضى أنت أن تبيع نصيبك المتر ب1000؟ لا. لا خلاص بإذن الله أنت حر وهم أحرار. لا. أيما يقول لك لا، لا. يعني هم بالخيار الذين ما باعوا من قبل بالخيار يبيعوا كيف شاء. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ محمد سؤال حضرتك. اسأل. عندي ثلاث حضرتك بتقفل في المواد وعندي شقة حضرتك. عندك ايه عفوا؟ عندي شقة. شقق؟ اه حضرتك بطلع طلعت كذا مصنع كانت قعدت حدود 3 سنين واللي ما بتتباعش. هذا السؤال الثاني حضرتك ما طلعت دلوقتي ولا ما تتباعش. سؤال الثاني حضرتك يعني انت تاجر عقار؟ اه تاجر عقار. وهذه الشقق معدة للبيع. معروضة للبيع. معروضة للبيع ولا تباع. تباع. لكن أجبت صاحبك من قبل أنت الآن زكاتك زكاة عروض تجارة. هل الشقق التي أعدت للبيع إذا قلت ب500,000 لا تباع، لكن إذا قلت ب300,000 ستباع. فأربط الزكاة على 300,000. ما فلوس أخرجت ما معي فلوس كانت في ذمتي. طلعت لي كده 4 سنين فن. لأن أنت تاجر. أنت تاجر. وعندك مال مثمر. السؤال الثاني حضرتك من سنة الجمعة حضرتك إن أنا شعر صورة الكهف. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث حضرتك السؤال إن أنا حضرتك أنا بصوم شهر شعبان كله. فأنا شهر شعبان إن أنا صوم ما صومش الجمعة السبت عشان في أحد يحس فيهم هو واحد المصوم. إذا أنا ما صومش الجمعة السبت وجزاك الله خيرا وعايز تعرف حضرتك. الله يسلمك. أما الشقق فقد أجبتك فيها أنك تخرج زكاة سنويا ما دامت معدة للاتجار وتربط الزكاة على السعر الذي إذا أعلن بيعت الشقق إن كان معك مال خرجت إن لم يكن معك مال فكان في ذمتك. أما هل من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف؟ إن قرأتها فحسن إن لم تقرأها فلا شيء عليك. هل صيام شعبان كله أتفادى منه الجمعة والسبت أم أصوم؟ أولا ما صام النبي شهرا كاملا إلا رمضان. شعبان كان يكثر من الصيام فيه فأكثر من الصيام فيه، وإن صمت الجمعة والسبت لا حرج أيضا، لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد رقم تليفون الخاص بك يا شيخ. لا حرج. تفضل. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن أجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أوصي نفسي وأهل الإسلام بعدم الهلع وعدم الخوف، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وربنا ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب الدواب ورب الجراثيم ورب الكورونا هو الله سبحانه وتعالى. فالله قادر على إذهابها عنا وإن عجز أهل الدنيا عن ذلك، ولن تصيب أحدا إلا بإذن الله، ومن كتبت عليه الإصابة فلن يتعداها ولن يتخطاها بل سيصاب. فلتطمئن النفوس إلى قضاء الله. فعلينا بالدعاء، ومع الدعاء الأخذ بالأسباب، ومع الأخذ بالأسباب أيضا حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. بارك الله في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين، وبارك الله في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. كما نسأله سبحانه أن يرفع هذا البلاء عنا وعن العباد. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.